بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة في الجملة مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب، وهي أنه القتيل في المعركة التي كانت لأجلهم غزو البلاد بطاعة الإمام سلام الله عليه، مطلق المعصوم، نقول معصوم سلام الله عليه، هذا المقتول ما لم يدركه المسلمون وهو حي لا يغسل ولا لا يجب تغسيله، نقول إن شاء الله يحرم تغسيله، مو فقط لا يجب، يجب أن يبقى على ما هو عليه ليقف بين يدي الله طبعا يوم القيامة ملطخاً بدم. هذا المعنى الله تعالى يفتخر بعبده أمام الملائكة أمام كذا. على كل حال، تعبيرات شوية بغرنجة في هذه المسألة لابد من التعمل فيها. هذا الحكم إنما الكلام في بعض الجوانب في المسألة، وكذلك مسلم أنه إذا قتل بين الصفوف في مقام الدفاع عن الإسلام أو عن المسلمين، هذا إذن بل مما لا إشكال فيه في الجملة. إنما الكلام في بعض الخصوصيات في المسألة، هل هذا الحكم مختص بطائفة معينة من البشر من المسلمين أو يعم الجميع، يعم هذا الحر والعبد بلا إشكال، لأن الإطلاق في الرواية خذون روايتين السابعة والتاسعة معتبرتان تدلان على من قتل، بل سواء كان حرا أنا عبدا. إنما الكلام في المجنون والصبي والمرأة، هؤلاء الثلاثة ما حكمهم إذا قتل أحد من هؤلاء أصناف الثلاثة؟ الطفل لم يبلغ الحلم، وكذلك المجنون، وكذلك المرأة، ما حكم هؤلاء؟ هل يشملهم حكم الشهيد بأن لا يغسلون ولا؟ طبعا بقي خصوصيات موجودة أن هؤلاء قتلوا في المعركة في مقام الجهاد، قتلوا بين صفين، ماتوا قبل أن يدركهم المسلمون. هذه الخصوصيات هذا محرزة في هؤلاء الثلاثة. إنما الكلام فقط لأن هذه مرعى، وهذا صبي، وهذا مجنون. نقل عن الشيخ العظم رضوان الله تعالى عليه عن أنصاري التوقف في ذلك، قال ما الدليل إلا في حالة واحدة، أن يكون هؤلاء أو أحد هؤلاء الثلاثة استعين بهم في المعركة من قبل الإمام، من قبل نائب الإمام، من قبل الذي يقود المعركة. وفرضوهم هذا مرة عجوزة تدمد هذا، وإذا قتلت في نفس الوقت مثلا، أو تسقي المجاهدين يعني في الصف الأول في الصف الأمامي، تسقي الماء لهم، هذا تهيئ لهم ماء أو نحو ذلك. كيف الاستعانة؟ هذا أبو يقود المعركة هو يعرفه كيف يستعين بالمرأة، وكذلك بالصبي، وكذلك المجنون كيف يستعين. كلام لا يكون في الصورة. إذا استعين بواحد من هؤلاء تمام، فإذا استعان على الإمام أو نائب الإمام وهذا جاء في المعركة وقتل هذا ولم يدرك المسلمون وهو حي، هذا يستي عليه أنه مقتول في سبيل الله، كان خرج طاعة لله سبحانه، لأن طاعة ولي الله طاعة الله سبحانه فخرج، فهذا قتل هذا معلوم. وأما إذا لم يكن أحد الأمرين، يعني لم يكن هذا بل استعين بواحد من هؤلاء، ولم يكن الخروج على هؤلاء واجبا في أصل الإسلام كما هو منفروض الكلام، فعين يدينا هذا طلع من كيفه، هذا أخذه الحماس، هذا مثل أطفال يخرجون لزيارة الحسين مشاة، أخذه الحماس فخرج للقتال مع المسلمين. ففي هؤلاء إذا قتل واحد منهم تجري عليه هذه الأحكام أو لا؟ الشيخ يقول محلو منع، ما يمشي، ماكو دليل على هذا. قال إن رواية تقول في سبيل الله، في سبيل الجهاد لا يكون خروجهم إذا لم يجب عليهم الجهاد ولم يستعن بهم قائد المعركة من المسلمين، لم يستعن بهم أيضا، ومع ذلك هذا قتل خرج من كيفهم بلهم فتوقف. ولذلك يقول هذا ليس قتلا في سبيل الله، فلا يشمله الحكم بأنه لا يغسل ولا يكفن. رد بذلك يقول أنه هذا في بدر الكبرى قتل بعض أفراد المسلمين من سبيان، مقصود من سبيان دون البلوغ، بل كان ذلك بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك السبيان ونساء النسوائلت واللواتي قتلت في يوم الطف، بل هذا لم يرد أنه أي واحد من هؤلاء غسل أو كفن. في الواقع هذا الاستشهاد وإن صدر من صاحب كشف الإسلام فقيه على الإطلاق رضوان الله تعالى عليه، لكنه غير واضح. والواجب في ذلك أنه أما قتل الطف فلم ينقل لنا الناس تفصيل القتل، منع التفصيل، أستغفر الله، تفصيل الدفن، أرجو المعذرة، تفصيل الدفن. جاء سيد الشهداء وبالعجاز ودفنه مع بني أسد الذي كانوا هذا قريب من المعركة، انتهى. فقط بعض التفصيلات فقط لسيد الشهداء، فقط إصبع مالته وجابوا عصيره ونحو ذلك، معي من يعينني، كلماته سلام الله عليه لوالده سلام الله عليهما، فكلمات خاصة. فأيضا ما وأما بقية شهداء عطف كيف غسلوا، كيف الغسل أحد منهم لم يغسل، تفصيلات هذا مجهولة. نعم لم ينقل أنه غسل، كذلك نقول لم ينقل أنه لم يغسل، هذا لا هذا ولا ذاك. الماء قريب مو بعيد، الماء في تلك الساعة. بلي أخي. ما ماء قريب وجه خشت موجود، ما كان ممنوع بعد كذلك. ما ندري. هذا استشهاد في قضية قتل طف هذا لا ينبغي أن يذكر، لا يعني كحكم فقهي كدليل فقهي. وأما بلي هذا قتل بدر فهذا هذا استشهاد، يعني بعض السبيان استشهدوا هذا دفاعا عن النبي دفاعا عن الإسلام، وهو كان أول على أساس غزو ثم صار دفاع على كل النبي يعرفه دفاعا أو غزو. هذا استشهاد في غير محله غير واضح. والوجه في ذلك إخوتي جل، أولا الرسول هو أخذه، هذا خروج عن محله. والشيخ أنصاري يقول إذا استعين بهم انتهت مشكلة، قائد المسلمين على رسول العالم، قائد الإسلام هم أخذهم، لأنه قبل ما يقتربون من الكفار كما في بعض كتب التاريخ بل أغلب كتب التاريخ رسول استعرضهم، قال أنت ارجع. وهنا هم فت قصة لطيفة تذكر للجهاد الذي زرعه رسول صلى الله عليه وآله في قتله. يقول شاف الطفل يمشي، واحد من الطفل يمشي على أصابعه حتى يطور روحه، حتى رسول يتركه ليضع مالك هذا المال، مو يريد يحمي نفسه بل يأخذه النبي صلى الله عليه وآله. رسول هذا واستبتبسم من هذا الموقف وقال أخذ، قال أنت طع ذاك، قال يا رسول ولي، قال هذا شوي أكبر منه، قال هسا أتصارع بها إن غلبته تأخذني بها. فإذا كيف ما كان ما كنت نزل عن هذه الملاحظات اللي عارضة في قمنا، النبي هو أخذهم انتهت مشكلة، فأصبح جهاد في حقهم جهاد في سبيل الله، الرسول أخذهم. كلامنا لم يجب عليه القتل والقتال ولم يستعين به قائد المسلمين أيضا. هو من كيفه خرج استشهاد بهذا موضع قتل الطف أو قتل بدر في غير محله أصلا. النبي أخذ انتهت مشكلة. بل فالنبي ما هو مصدر تشريع، هو أخذ هذا، ليس ينبغي أن يشكل به. فإذا بقي إشكاله الشيخ العظم رضوان الله تعالى عليه ماصلا أمامنا. شيخ رواية تقول قتل في سبيل الله، قتل في سبيل الله إنما يكون إذا كان في طاعة الله، ولا يكون في طاعة الله إلا إذا كان جهاد واجبا فيه. مشكلة الجهاد إما واجب إما حرام، يعني قتل خروج للقتال إما واجب وإما حرام، ليس بينهما فصل، لأنه إن كان هناك مقتدي فيجب عليه أن يخرج، إذا لم يكن هناك مقتدي يحرم عليه أن يعرض نفسه للقتل والقتال. لا يريك الدماء مالك خذ مؤخر كذلك الصلاة على الميت تقدم الكلام. الله يسكف. واجب كفاية هو إما واجب إما حرام، جواز ماكو، بمعنى تساوي طرفين. بل هو الذي يخرج هذا يقصد الوجوب كما قلنا في الصلاة على الميت. أخ عزيز ما ميت ما كنت جواز، بمعنى هذا مساوي طرفين لا يتوفر، لأن بين المحظورين إما يعرض نفسه للقتل فهذا حرام، وإما يجب عليه يخرج فيخرج. فمقصود أنه ما لم يجب عليهم الجهاد يقول الشيخ العظم، فكيف لم يكن خروجهم طاعة لله؟ فإذا لم يكن طاعة لله لم يكن ذلك في سبيل الله، ما يكون في سبيل الله ينشن. فإذا هذا خرج حسابه على الله وتمرد خرج سكت بدون ما يعرف أو بدون ما يتمكن ولي من منعه خرج، هذا قتل. أما يوم القيامة شنو ذاك بينه وبين الله؟ نحن هذا فقهاء قدام الحوض العلمية نبى الطلبة، ما الدليل على أنه هذا لا يغسل يعني حي علي يعني يغسل هذا الميت من المسلمين؟ ما لكم؟ فإذا ما أفاده هذان الأهبل الشاهب وكشف اللثام ونكل عنه غير واضح. السيد العظم والشيخ سيد حكيم الفقهاء أقر بإشكاله الشيخ العظم، قال الأمر كما يقول الرجل الشيخ هو هذا. ولكن لسيدنا العظم تخلص المحاولة والتخلص من إشكال الشيخ، يقول عنوان القتل في سبيل الله أن يكون خروج والقيام ورفع السيف وغير السيف يكون لأجل إعلاء كلمة الحق في الجهاد الابتدائي وفي الدفاع عن بيضة الإسلام عن المسلمين في القسم الجهاد الدفاعي. هذا الطفل هذه المرأة لما خرجت أنا يمكن لا يستك على هذا المعنى قطعا يستك، هذا أمر وجداني أنه يقصد هذا الخارج الطفل، وكان الطفل مقصود ما مميز مميز قد بالغ دون البلوغ بالسنة أقل أكثر هكذا، هو قصد دفاع عن المسلمين، قصد غزو بلاد الكفار لرفع راية الإسلام هناك، هذا المعنى قصد، هذا معنى قول هو قتل في سبيل الله. فسيدنا العظم يفسر القتل في سبيل الله أن يكون لأجل إحدى هاتين غايتين، غاية إعلاء كلمة الحق ورفع راية الإسلام هذا في البلاد التي لم ترفع فيها راية الإسلام إلى الآن، أو دفاع عن المسلمين حيث هذا خوف على المسلمين، وهذا الذي يقاتل المرأة التي تقاتل أو الطفل الذي يقاتل، أليس كذلك؟ ما دام كذلك فيستك عليه أنه قتل في سبيل الله. لاحظتم فرق بين هذا، أرجو تعامل إخوتي هنا بيت القصيد، فرق بين لب إشكال الشيخ العظم وبين لب ما قصده تحقيقه السيد العظم رضوان الله تعالى عليه. الشيخ العظم يقول لا يكون القتل في سبيل الله إلا إذا كان الخروج على الصبيان والنساء واجبان واجبان وجب لا يكون إلا أن يستعين القائد المسلمين يأمرهم تعالى تعالى حجي فلانا تعالى ابن فلان تعالى أريدكم هذا في المعركة هو يأمرهم فأمره أمر الله سبحانه ما دام بأمر الإمام سلام الله عليه فأصبح خروجهم طاعة لهذا القائد فطاعة لله سبحانه هذا صحيح وما إذا لم يكن كذلك هذا فليس طاعة لله سبحانه طاعة لهوى نفسه نفسه مشتهية أن يقتل نفسه مشتهية فوز في الجنة مثلا هذا هو خالص مو طاعة لله سبحانه وقلنا قبل قليل أنه لا واسطة بين الوجوب والحرمة فإذا لم يكن واجبا فعليه حرام هذا لب إشكال الشيخ العظم رضوان الله عليه ولب مقصد الذي أراد أن يستند إليه السيد العظم يقول نفس إعلاء كلمة الحق ورفع راية الإسلام في العالم كله هذا مطلوب والسعي في ذلك سعي في سبيل الله وكذلك الدفاع عن أرض المسلمين عن بلاد المسلمين عن بيضة الإسلام هذا الدفاع أيضا مطلوب فكل ما إذا كان مطلوبا شرعا فالقتل في سبيل تحقيق ما هو مطلوب شرعا ويكون قتلا في سبيل الله بل فضيلة إيه؟ نفس عنوان الدفاع يقول هذا قتل في الدفاع في سبيل الدفاع قتل في سبيل الله سيد العظم يقول يعني كل من قتل في المعركه الدعوه والدفاع شلون كلام كلام في العنوان من الشيخ الانصاري يقول الا اذا كان موجه له الامر فصار طاعة خروجه طاعة لله فصار في سبيل الله بل من هذا لب إشكال يا شيخ العظم لب مطلب الشيخ سيد العظم يكون نفس عنوان إعلاء راية الإسلام في الجهاد الابتدائي ونفس الدفاع عن بيضة الإسلام في الجهاد الدفاعي نفس هذان العنوانان مطلوبان شرعا فالقتل في سبيل عاد هذين العنوانين قتل في سبيل الله ولعل على كل كلام في هذا الصدق عنوان قتل في سبيل الله سيد شيخ يشكل هذا سيد يريد يثبت هذا المعنى فضيلة الشيخ لعل الإشكال من جهة أنه لا يتحقق بالقصد إلى الدفاع أو إعلاء بيضة الإسلام من المجنون أو الصبي مجنون ما حتى الصبي لعله غير المميز وقد يحصل مجرد أنه هما في المعركة وقع عليهم القتل يعني أخرجوا فوقع عليهم القتل لا كلام في لا مقام المرأة والصبي والمجنون الذين هم لا اختيار لهم في خروجهم وإنما يخرجون من الضعينة ثم وقع على الرجال القتل وهم في المعركة فوقع عليهم القتل الدفاع عن بيضة الإسلام لابد يكون أمر قصدي أو يكون بقصد غيرهم لعله قد يقال في الجواب أنه بقصد غيرهم مثلا أرجو المعذرة محله باسم إنهم خرجوا بنية بقصد خرجوا محله بحث هاي صور لابد يبحث عنها تفضلتم للصورة التي هي محل البحث خرج الأطفال والنساء من دون أمر من قبل قائد المسلمين بس خرجوا بقصدهم مو أخذوا لغاية أخرى ووقعت عليهم صاروخ مثلا فتقذيفة وماتوا لا هم خرجوا باختيارهم يعني تحقق القصد إلى الخروج تحقق منهم ها هنا الشيخ يتوقف يقول ما لم يجب عليهم الخروج لم يكن خروجا طاعة الله سبحانه هو قصد الخروج لكن لم يكن بطاعة الله تعالى حتى يقال خروج قتل في سبيل الله السيد العظم يكون نفسه هذان العنوانان إعلاء راية الإسلام وعرف دفاع عن بيضة الإسلام هذان العنوانان في أنفسهما مطلوبان من يسعى في تحقيق هذين العنوانين ف فهو وقتل في ذلك فهو مقتول في سبيل الله. هكذا أفاد أسيد العدم كذا ما نسب إليه، وكذاك إشكال الشيخ العدم قد صلى أرواهم الطاهرة. ولكن حسب ما أتخيل جواب سيد العدم غير واضح، غير واضح. أرجو التأمل. ليس كل من قام لإعلاء كلمة الحق ثم قتل هذا فإلا فإذا شرط إذن الإمام هذا يكون لغوا بعد، ما بفائدة إذن الإمام كذا. يعني جماعة الجيش، أنت جماعة الجيش، هذا تريد تأخذون هذا البلاد من بلد من بلاد الكفار لإعلاء رعاية الحق أو في مقام الدفاع، أنت بدون إذن الإمام، وتوفي في الدفاع إذن ليس شرطا هذا، لكن أكون في الأول هذا إذا شرط في البداية. فإذا أن قصدت إعلاء كلمة الحق ورفع راية الإسلام وقتلت فكون مقتولا في سبيل الله، وأنت سيد لا تقر بذلك. فمن هذا ماذا نستفيد؟ أنه يكون أرجو المعذرة إعلاء كلمة الحق لما جاءوا بالكيد، هذا الكيد أغرى أبو المطبعة، هذا اللي غرى أبو المطمع قال كل من خرج لإعلاء كلمة الحق فهو شهيد، هذا غرى. لا، قد يكون مولى الإمام يأمر بعمل يقتل فيه هذا المأمور، هذا ليس كل عمل ليس كذلك. قال لا، يأمر يلا ارفع راية الإسلام وتوجه إلى مكة لغزو مكة مثلا كان كما فعل الرسول العظم صلى الله عليه وسلم. فأمر الصادم من المولى قسمان، أحدهما يأمره بشيء غير راية رفع راية الإسلام وقد ويقتل هذا الإنسان، هذا ومرة لا هذا يأمره بالخروج براية الإسلام لرفع راية الإسلام على أسوار مكة، فلهذا إذن أمر وقتل هناك. هذا الحكم وهو أنه هذا لا يوصل ولا كذا، هذا إذا أمره الإمام أو معصوم مطلقا أو مأمور من قبل المعصوم أمره بالخروج لهذا فقتل، وليس كل من يخرج برفع راية الإسلام فهو هذا في طاعة الله سبحانه، إنما يكون في طاعة الله إن كان إن أمره المولى وهذا فصار في طاعة الله سبحانه على إسمه. ثم هذه طاعة خروج لطاعة الله إن كان لأجل إعلاء كلمة الحق هذا صار شهيد لا يغسل ولا يكفن، وإذا كان لغاية أخرى وصل هذا الرسالة هذا لمعاوية هذا وهو في الشام، يعني رسالة راحت من أمير قبل يوم السفين، هذا أرسله إلى هذا أفرض هناك استشهد هذا اللعنة قتله هذا تمام هذا شهيد هذا في سبيل الله وهذا في طاعة الله وهو شهيد، ولكن يغسل ويكفن لأنه خرج طاعة للإمام ولكن لا لأجله هذا نسب راية الإسلام هناك. فالنتيجة أنه مجرد خروج لأجل إعلاء كلمة الحق أو لأجل الدفاع ما لم تجتمع به سائر الشرائط لا يصدق عليه عنوان الشهيد بمعنى القاف الذي لا يغسل ولا يكفن. فما أفاده الشهيد سيد العظم غير واضح، فضيلة أخ كعبي وحده غير كافية. لا أرجل ما صار واضح إلى كلمة الحق إبلاغ رسالة الإمام لأحد أو التبليغ هناك نشر الإسلام روبني بين أحكام كما أرسل رسول بعض الناس للتبليغ هناك قتلوا في زمان النبي تبليغ هذا يخرجون لإلاء كلمة الحق، ولكن هذا يغسل ويكفن إلاء كلمة الحق شهيد لكن يغسل ويكفن، الذي لا يغسل ولا يكفن كان فيه لا يغسل ولا يكفن، فالذي يكون إلى كلمة حق الخاصة لرفع راية الإسلام بأمر من المعصوم بأمر من القائد المسلمين منصوب من قبل المعصوم، هذا يخرج لإعلان كلمة الحق في صنف خاص، هنا هذا الحكم. ليس الكلام في أنه لا يصاب، لا يصاب ويجلل وكذا وشهيد وغير ذلك، شهيد بمعنى أجر الشهادة، ولكن أنه لا يغسل ولا يكفن، هذا حكم خاص لطاعة خاصة، لحكم خاص، هذه طاعة، هذا الحكم للمقتول هذا بعنوان خاص، مو كل شيء، ملي أصناف مولانا، دافع عن أهله، دافع عن نفسه هذا شهيد، دافع عن ماله شهيد، ملي أنا أخي المؤمن شهيد، لكن كلام لا يغسل ولا يكفن، هذا الحكم مختص بطائفة خاصة من الشهداء، كلام في هذه الطائفة. يقتل في سبيل الله. ما قال صحيح صحيح هذا موجود في ذيلك وكرينا سيد ملتفت إليها كيف؟ بل مولانا على كل حال، بل هذه رواية التي أنتم تفضلون رواية تاسعة، هذا يقول، هذا ما يقول، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المعصومون، يعني في المعركة، يا الله يطول عمرك إدراك المسلمين وبه رمك ثم يموت بعد ذلك، هذا إلى المعركة، إلى معركة، ها؟ فإنه يوصل ويكفن ويعنته، لأن رسول الله كفن حمزة، كلام هو فيها هروب التي تكون بعند المعصوم، ولذا إمام يقول رسول الله كفن حمزة. من ما لنا شغل في الملاكات ندركها بالعقول. سيدنا الأجل ابن زهرة كلام أن هذا شهيد ولا يغسل، ما الحكم؟ حكم هذا بأنه لا يغسل، هذا الحكم تعبدا بمن مغسل، لا لهذا لحاظ، هذا استنباطكم شخصي يا سيدنا، وهذا نحن ما يقوله النص مروي عن أجدادك طاهرين، لا يغسل. مشكلة في التغسيل هم عمل دور بينهم، إما حرامون وإما واجبون، وكذلك خروج إما واجبون وإما حرام، يعني ماكو وسط. فهؤلاء لما خرجوا بدون إذن الإمام بدون أمر كذا، أما إذا ملي أخرجهم القائد المسلمين لغاية من الغايات، من أصبح مأمورا وجب عليه، وأما إذا كان هذا خرج هو بدون ذلك فهذا محل كلام. لا هو الموضوع المستفاد من الأخبار، تفضلوا طاعة الإمام، طاعة الإمام في الخروج للحرب، طاعة الإمام في الخروج في الحرب ويقتل في أرض المعركة، هذا موضوع لوجوب عدم حرمة الغسل، طاعة الإمام، طاعة الإمام في فعل خاص، معلوم طاعة الإمام، طاعة الإمام في الخروج إلى الحرب إلى غزو الغزو، طاعة الإمام. أنتوا استفدتوا هذا الموضوع، سواء قصد بالخروج فقط طاعة الإمام أو قصد أيضا إعلاء كلمة الإسلام، مثلا قصد إعلاء كلمة الإسلام، لا موضوعية، هذا لا يكفي، لا يكفي هذا، لا موضوعية له في خرج في جهاد الابتدائي، لا موضوعية له، لا أبدا. إحنا غيركم يتفقتون الآن، هذا طاعة الإمام من أين يستفاد من الأخبار؟ الموجود في الأخبار سبيل الله، أما كون النبي موجود هو معلوم أنه كفن حمزة قضية في واقعة، هل الموضوع هو طاعة الإمام أو الموضوع كما يقول سيد الخوي هو قصد رفع راية الإسلام؟ ما هو الموضوع؟ قصد راية الإسلام وحروب عمرك كلها يصير طاعة الله تعالى. الموضوع المستفاد من الأخبار لا من الاعتبارات، لا مو من الاعتبارات، بس ما تفضلتم، ما هو الموضوع؟ لا لا السيد أرجل معنا، السيد نفسه يعترف بأن الخروج إذا لم يكن بأمر ما فالخروج حرام، هذا في الجهاد الابتدائي صحيح، نفس المخلاد الابتدائي هذا فهو حرام، فإذا كان حرامان فإن صار هو طاعة الله تعالى، فعليه المرأة والطيف الذين ليس لهم اختيار يعني في القصد يخرجون، هذا هيدولا حكم المجاهدين. فهما لم يجب عليهم القتل. لا، إذا أخرجوا بأمر القائد هذا وجب عليهم. إذا أخرجوا وإذا لم يخرجوا. وخرجوا. هؤلاء الذين لم يخرجوا لأنه غير واجب عليهم. لم يخرجوا ما ينشغل ليش ما أخرجه القائد؟ ما لم يخرجوا وخرجوا بمن عند أنفسهم. خرجوا من عند. لمجرد رائد رفع داعية الإسلام. هذا ليس طاعة الله تعالى. وإلى حروب عمر كلها يصير طاعة الله تعالى. دير بالك. اقطع الحبل من أصل. كل هم كانوا يريد يرفع رائد الإسلام كانوا يهجمون بلا إله إلا الله وعلى هذه. حروب معاوية هذا مع بني أمية مع الروم كل شيء حتى هذا المعنى ما يصير عندنا ما يكون لا مو أفرض ذاك خليفة يريد سلطة فقط ما يكالي لم سلطة يحافظ على كرسي مالته لكن هذا اللي كانوا يخرجون المساكين هذا شلون بعضهم موجود يعني في خاص يعني موجود مع عمر ويخرج لي اعلى كلمه ما هو ما يقول ليه ما الا لا بعض قسم كانوا قسم كانوا سيدنا هذا اذا مخوف دينا كانوا يجي بالسكتة يستعذب من جدك من المؤمنين هذا ماشي هذا ماشي يستعذب من مثل لما اراد ينسبه هو هذا سلمان الفارسي قال امام يستعذب من الامام على كل اذا والحمد لله يا اخواني انه الدرس فاذا لم ياذن له الامام خرج وخرج